إذا صارت المتساوية الأضياء ثم رأت الدم بعد الأربعين أو استمر الدم معها إلى خمسين يوما ثم الحب أنا إلى ثم هذه الأربعين مثل الباقي أن تكتسب لأن هذا من لا تربعون على الصحيح فإذا بدأنا في الأربعين على أن تكتسب وصلي وتصوم الرجعة وتحقق تقضي نحن من الاجتماع ويكون الدم تعسلا بعد ذلك ما إذاته لو انقطع ثم عاد وصادف وقت العادة وقت العادة الحيض يدعيهها جرت الحيض عادة الحيض وصار حيضا غير نفاس أما هذا الدم المتصل الذي اتصل فيها هو المتاع تحقق من القطر ونحوه وتقفل وتصلي وتقوم لزوجها في هذا الدم الدم الله على الأربعين لأن النفاس من تكون أربعون كما جاء الحديث سلمة هذا هو الصحيح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.